مع قد كإن ذا لقد سمع على الهدى مستعبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي المواضع التي يجوز فيها كسر همزة إن وفتحها؟ الأول اللي وراك أنت، ما هي الأول؟ بعد إذا فجاء، يعني وتسمى إذا الفجائية. ما معنى إذا الفجائية؟ يفاجئ ما بعدها ما قبلها. نعم، بحيث لا يكون متوقعا فيأتي مفاجأة. المثال: لا نبي إن، هذا مثال لإذا الفجائية، لكن نريد مع إن. خرجت فإذا إن زيدا قائم. خرجت فإذا إن زيدا قائم، ويجوز فإذا أن زيدا قائم. طيب، نريد إعرابها على الوجه الأول. إن أول مرة. أي طيب، لا خرج شكل هو فعل معروف. فإذا إن زيدا قائم، وعلى رواية الفتح في محل جر الإضافة. لا، هو يرى أنه أن إذا حرف وفيها قولا. الوجه الثاني أن زيدا قائم. نعم، أن وصلها خبرها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ وخبر محمود تقديره موجود. فإذا قيام زيد موجود. طيب، الموضع الثاني سعود. إذا وقعت في جواب القصر وليس في لام في خبر إلا اللام. إذا وقعت وليس في خبر إلا اللام. ما في شرط آخر؟ ما في شرط ثاني؟ طيب، وليس في خبرها ولا في شرط ثاني. تقع بعد فعل القسم ويكون فعل القسم مذكورا. طيب، يلا سعود مثل. أقسم أن زيدا قائم. طيب، ما وجه الفتح؟ وجه الفتح على أنها مغولة في مصر. وش التقدير؟ حلفت أقسمت بأن زيدا. هل أنت أقسمت بقيامه ولا على قيامه؟ أقسمت على قيامه. التقدير إذا على قيامه. نعم، أقسمت على قيام زيد. وعلى رواية على وجه الكسر على